بسم الله، مرحبا بكم مع قراءة صوتية لكتاب جديد عبر تطبيقكم حدوتة كتاب. هيا نشد الرحال على بركة الله. كتابنا اليوم هو كتاب داعي السماء، بلال بن رباح، مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، للأستاذ الراحل عباس محمود العقاد. في الكتاب يتحدث العقاد رحمه الله عن بلال رضي الله عنه باعتباره واحدا من أهم شخصيات التاريخ الإسلامي. كعادته لا يتطرق العقاد على الشخصية من حيث سيرة، هي سيرة بدأت من مكان وزمان لتنتهي إلى زمان ومكان آخر، بل إن العقاد يتحدث عن الشخصية من حيث جوانب ساهمت في نشأتها ونموها وتطورها على النحو الذي عرفناه بها. يبدأ العقاد كلامه في الكتاب عن مسألة العنصر، يتحدث فيه عن عناصر البشر المختلفة من بيض وسود وغيرها، ثم يتحدث عن العنصر الزنجي الذي ينحدر منه صاحب السيرة رضي الله عنه، ثم يتحدث عن العرب والأجناس، تحدث فيه عن التفرقة العنصرية في حضارات مختلفة، فكانت التفرقة عندهم جميعا على أساس اللون، فكان السود دائما هم أصحاب النصيب الأوفى من مصائب هذه التفرقة، بل هم أصحاب المصيبة الدائمة. تحدث العقاد بعد ذلك عن التفرقة العنصرية عند العرب، وذكر أنها لم تكن أبدا على أساس اللون، فقد كان من سادة العرب سود وبيض، وكان من العبيد كذلك سود وبيض. كانت التفرقة عند العرب على أساس النسب والقبيلة والانتماء. تحدث بعدها عن الرق في الإسلام وأحكام معاملة الرق في الإسلام، كيف جعل الإسلام عتق الرقيق تكفيرا للذنوب. ثم تحدث بعدها عن نشأة بلال رضي الله عنه وإسلامه وصفاته التي أهلته ليشغل مكانته التاريخية في تاريخ الإسلام. في فصل آخر تحدث كذلك العقاد عن الأذان وموقعه في الإسلام وأهميته، وأهمية أول من قام بهذا الدور العظيم، دور المؤذن الأول، وهو بطل كتابنا بلال رضي الله عنه. كان حديث العقاد ممزوجا بإضافات ذكرها نقلا عن المؤرخين وكتاب أوروبيين تحدثوا عن الأذان في الإسلام، عن صلاة المسلمين، وكانت هذه الإضافات زيادة قيمة زادت من قيمة الكتاب وشخصيته للصحابي الجديد مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أو داعي السماء بلال بن رباح. قراءة ممتعة للكتاب، قريبا نوفيكم بالتسجيل الصوتي الكامل للكتاب بإذن الله. في أمان الله.